الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. ثانيا تسلية المؤمن عما يكون من نعيم الدنيا ومتاعها لما يكون من نعيم الآخرة وثوابها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ثمرات الإيمان بالكتب سامح. إيه. إيش؟ نعم. طيب في كل زمان ومكان بما الناس. الرحمة والحكمة أيضا. طيب هل القرآن العظيم ناسخ لما سبق من الكتب؟ ناسخ. الدليل إليك. ها؟ مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. ما معنى قوله مصدق لما بين يديه من الكتاب؟ يعني مصدق لما جاء في الكتب السماوية السابقة من إقرار التوحيد ومن مبادئ من الأصول. هذه واحد. معنى آخر؟ نعم صالح. تصدق بأن الكتب السابقة بأنها حق. هذا هو أبو مقال. الكتب السابقة يعني حق منزل من عند الله. إيه نعم هو مقال من الأخ. أن الكتب تختلف فيما بينها في الفروع. إيش؟ لا. يعني بأخباره بما يحكيه من المستقبل أو من الماضي. أنه صادق. بما حصل الأخبار الماضية والأخبار المستقبلية. كثر ما ذكر من نزول القرآن. نعم. ومن نزول القرآن تصديق له. أحسنت. صحيح. لأن الكتب السابقة أخبرت من نزول القرآن فجاء القرآن فنزل القرآن تصديقا لها. نعم. مما اشتهر عند الناس الذين يريدون أن يحوروا النظم الشرعية إلى النظم البالية الوضعية، اشتهر عندهم قول ان الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان. ما تقول في هذا؟ يعني الذين يريدوا ان يحوروا الشريعة الاسلامية الى النظم الوضعية يقولون ان الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان. نفس الشريعة الإسلامية يعني ما نرد عليهم بما إذا قالوا الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، بمعنى أنه إذا طبق في أي زمان ومكان فإنه يسر وتصلح بالأمة. أما على زعمهم فيكون معنى الدين الإسلامي خاضع لكل زمان ومكان، وهذا غير مستقيم. طيب ما الحكمة في أن القرآن الكريم أتى عاما شاملا لكل زمان ومكان؟ نعم. حتى يناسب أحوال الناس. لأنه لا يكتب بعده. فصار صالحا لكل زمان ومكان. الكتب السابقة كتب موقفة ومحدودة أيضا. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس عام، فلهذا كانت غير شاملة ولا صالحة لكل زمان ومكان. ثالثا أي من ثمرات الإيمان بالكتب شكر نعمة الله على ذلك. هذا مثل ذلك اليوم، يعني من ثمرات الإيمان بالكتب أن تشكر الله عز وجل على هذه الكتب التي أنزلها على الرسل، إذ لولاها ما عرف الناس كيف يعرفون الله

أين والانتباه جيد. في القاموس إذا ذكر شيئا معروف يكتب كذا وكذا ثم بعده ميم، يعني معروف ما أحتاج أن نفسر، وهو الحج معروف. أنا ما سألت عنه لأني ما أعرفه، لكن لعل أخانا يكون عنده انتباه. المهم أنه وضع ثوبه على الحجر فهرب الحجر في الثوب بأمر من؟ بأمر الله. فذهب يشتد موسى، فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. كيف يا أحمد يخاطب الحجر؟ أنت فاهم كلام الآن؟ فاهمه؟ أن موسى وضع ثوبه على الحجر فهرب من الحجر، فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر. خاطبه لأن هربه بثوبه فعل العاقل الذي يخاطب، فقال ثوبي حجر حتى وقف الحجر عند بني إسرائيل، فشاهد موسى ليس فيه إلا الخير سليما معافى. وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم رسلنا على وجه الذي يرضاه عنا إنه على كل شيء قدير. إذا ذكر الرسول هل يجب الصلاة والسلام عليهم كما يجب ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن قال لك إنه يجب عند النبي؟ عند ذلك النبي؟ وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه الدلالة. طيب على كل حال القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب الصلاة عليه، وإن كان جمهور العلماء على عدم الوجوب، أما غيره فلا تجب. إذا ذكر غير الرسول ما لا تجب الصلاة عليه. نعم كلا نجاب. إيش؟ الظاهر أنه إذا سبهم من حيث الرسالة قصر، وفي غير هذا لا يقصر، لأن أحد يسب موسى أو عيسى أو ما أشبه ذلك الظاهر أنه لا يقصر إلا إذا كان سبهم لأمر يتعلق بالرسالة. نعم. قلنا بأن البلايا والمصائب في نفس القدر، البلايا والمصائب إذا ابتلي بها الإنسان وصبر عليها كانت تكفيرا له للخطايا ورفعا للأسف، أشكل علي هذا مع قول أهل بعض أهل العلم من قوله تعالى وما أصابك من سيئة فبما كسبت أيديكم. نعم. وما أصابهم مصيبة من مصيبة فبما كسبت أيديكم وعفوا عن كثير. قالوا أن سبب إصابة العبد بالبلايا والمصائب ذنوبه. ايش قالوا؟ ان سبب ما يصيب العبد من مصائب يكون عليه من ذنوب وتقصير النفس، فكيف نجمع بين هذا؟ ونقول المصائب اذا اصابت الانسان فهي تكفير، تكفير وليس فيها ثواب، فيها حق من الخطا اذا صبر، فاذا احتسب الاجر صار فيها تكفير واجر، يعني الأجر لا, لا, لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله، أما التكفير فهو بمجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها عنه. إصابة بالمصيبة يعني من الله عز وجل. نعم، لكن هل يصاب غير المذنب؟ نعم ربما يصاب غير المذنب تكفير رفعة لدرجات، ما في شك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوعظ كما يعق الرجلان منه، فيكون في ذلك رفعة للدرجات، ولأجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين بحقه. ولهذا أصبر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. شيخ الله عز وجل يقول في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة لا تفضل بين أنبياء الله ولا أقول أن أحد أفضل من مسلم. يقول لا تفضل بين أنبياء الله. نعم. ولا أقول أن أحدا أفضل من مسلم.